مسلمات مؤمنات مسلمات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا Yeah. أيديهم يقولون ربنا لدي يا وضرب الله مثلا

صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما أدراك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما الحق وما أدراك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وانشقت السماء يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه بما ثم